إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه الآيات من سورة الإسراء، وقد مضى أن هذه السورة مكية بتمامها. بدأنا من قول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذه إشادة من الله تبارك وتعالى بهذا القرآن المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الكلمة الأخيرة من الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، فلا وحي بعده إلى الأرض بعد نزول القرآن. إن هذا القرآن كتاب الله تبارك وتعالى يهدي للتي هي أقوم، أقوم المستقيمة، أكثر استقامة، لا استقامة في طريق أكثر من هذا الذي يهدي إليه القرآن في كل شأن من الشؤون. فإن القرآن نزل في كل شأن من الشؤون مما تحتاجه الأمة لتكون أمة صالحة، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا بكل شيء، فيهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في الإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته وعبادته في كل شأن من شؤون الحياة، سياسة، اقتصادا، نظاما، عملا، طهارة. فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل يعني الشريعة الكاملة السمح، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وجاء الكتاب مبينا لكل شيء، لكل ذلك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني للطريق التي هي أقوم، أقوم طريق وأكثرها استقامة، وهذا طريق سليم، طريق بدايته هنا ونهايته عند الله تبارك وتعالى، آخره الجنة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا يعني من مهمة إنزال القرآن، يعني من هدف نزول القرآن أن الله تبارك وتعالى يبشر به عباده المؤمنين. هذا عهد من الله، كلام الله ينزله الله تبارك وتعالى من عنده، كلام من عنده مباشر من عنده، ليبشر أهل الإيمان، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فجمع بين الإيمان والعمل الصالح، لأنه لا دخول الجنة إلا بهذا ولا هداية إلا بهذا، أن لهم أجرا كبيرا عند الله تبارك وتعالى، وهذا الأجر الكبير هو الجنة. وسماه الله كبيرا لأنه أجر كبير بالفعل عظيم، هي خلود، خلود في كل ما تشتهي الأنفس. ثم هو أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، يعني نزل القرآن كذلك نذار، إنذار من الله تبارك وتعالى لكل من لا يؤمن بالآخرة أن له عذاب أليم عند الله تبارك وتعالى. وهذه الآية تشبه قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ليه؟ قال: ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا القرآن نذيرا للعالمين. فالله يخبر بأنه أنزل هذا القرآن لهذه المهمة: أولا أنه يهدي الطريق الآخر، ثم بشارة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ثم نذارة وتهديد ووعيد منه سبحانه وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة. قال: أعتدنا أن الذين يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، عذاب النار. ثم قال جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا، هذا البيان لصفة الإنسان أنه عجول، حتى يتعجل إذا تأخر عليه الشر فيدعو على نفسه، تأخر عليه الخير يدعو على نفسه بالشر. ويدعو الإنسان بالشر على نفسه وعلى أولاده في حال الضيق دعاءه بالخير، كما يطلب الخير حين يطلب الشر من عجلته، وكان الإنسان عجولا. ثم قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين. طبعا هذا الآية هنا جاءت في هذا المقام لبيان أن يعني ما يبشر بالقرآن لا شك أنه أمر يحتاج إلى تحمل وصبر، وذلك أن هذا الدين نزل فيه تكليف وفيه مشقة لا بد أن يحتمله، وكثير من الناس يترك هذا الدين من أجل العجل، من أجل الدنيا الفانية العاجلة يترك الدين. وهذا حال الإنسان، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هنا في هذه الآية بين الله تبارك وتعالى طرف من عظيم خلقه سبحانه وتعالى وعنايته ورعايته لهذا الإنسان ورحمته سبحانه وتعالى به، فقال وجعلنا الليل والنهار آيتين. آيتين من آيات الله تبارك وتعالى حدوثهما وتعاقبهما واختلافهما، فإن هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل. وقد عرف البشر الآن كيفية وجود الليل والنهار على ظهر هذه الأرض وأنه من دوران هذه الأرض كلها حول الشمس، وهذا أمر هائل عظيم جدا يدل على قدرة هائلة. فمن الذي رفع هذه الأرض ووضعها في مسارها ونظم مسارها على هذا النحو الدقيق، لا تتأخر جزء من معشار جزء من الثانية، وهي بهذه الكبر وبهذا العظمة وهي تدور أمام الشمس على هذا النحو. فالله جعلها آية، قال وجعلنا الليل والنهار على ظهر هذه الأرض آيتين، ثم قال فما حونا آية الليل. آية الليل هو القمر، يمحوه الله تبارك وتعالى في النهار، وذلك لتبقى آية الشمس مبصرة يشتغل فيها الناس ويعمل فيها. قال فمحونا آية الليل اللي هي القمر وجعلنا آية النهار مبصرة، آية النهار اللي هي الشمس مبصرة ظاهرة فتغطي النجوم، إذا طلعت الشمس خلاص تغطي القمر، القمر يكون في كبد السماء وقت النهار ولكنه ممحو كأنه شيء محايا، محته محاه النور العظيم للشمس يمحوه. قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، أي السعي في النهار فضل التجارة وبالعمل وبالزراعة، ولتعلموا عدد السنين والحساب من تعاقب الليل والنهار ومن حركة الشمس والقمر، وكل شيء فصلناه تفصيلا. كل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء مما يحتاج إليه بيانه ليبصرنا الله تبارك وتعالى فصله وفصله، من ذلك إيقافنا على هذه الآيات من عظيم صنعه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان ألزمه الله تبارك وتعالى بخته ونصيبه وما يعمله في عنقه، أصبح لازم له، يعني أن الإنسان يعمل فيما جرت به المقادير وليس في أمر المستأنف. الطائر طائره في عنقه، الطائر هذا جعل يعني كلام العرب، لأن العرب تسمي البخت والنصيب والحظ يعني طائر الإنسان، وذلك أنهم كانوا يتطيرون يرون أن الطائر عندما يريد معرفة يعني المستقبل سيزهر الطير، إذا خرج الطير يمينا وكياما قالوا خير، وإذا خرج شمال من يزهره قالوا شر تشاؤم. فدائما ثم عدي هذا الأمر أصبح يعني طائر الإنسان هو بخته هو نصيبه هو حظه. ولذلك عندما كان مثلا يباركون للمتزوج يقول على الطائر الميمون، يقول بالرفاه والبنين وعلى الطائر الميمون، على الطائر الميمون يعني بالحظ السعيد، يعني نتمنى لك حظا سعيدا في زواجك هذا. فطائر الإنسان بخته حظه نصيبه، فالله يخبر بأن بخت الإنسان حظه نصيبه ما يكون له ملزم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، والشيء إذا كان لازم في العنق ما ينفك منه، يعني أن كل حظك ونصيبك وما تلاقيه أنت خلاص هو يعني أمر قد فرغ منه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ينفاه منشورا بأحداه. كل عمل لعمله يكون قد سجل عليه ودون عليه، يكتبه الملكان فيخرج كتابه منشور بكل حركاته وسكنته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليه. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، منشورا يعني مفتوح صفحاته مغلق ومقفل عليه، لا وإنما كتابه يعني تفتح صفحاته أمامه اقرأ كتابك، يؤمر بهذا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني حاسب نفسك هل كنت بالفعل كافرا عنيدا هذه أفعالك الذي فعلتها أم لا، فيؤخذ بجريرته وبأعماله التي عملها بعد أن يشهد على نفسه، يشهد على نفسه بما عمل، وإن هذا الذي عمله بالفعل هو عمله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طبعا أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه الصحف تتطاير ويأخذها كل إنسان لابد أن يأخذ كتابه مؤمنا وكافرا يوم تصدر الصحف. فصار الصحف كما أخبر النبي فآخذ بيمينه وأخذ من شماله، والله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو ثبورا يعني يدعو بالهلاك على نفسه ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. وقال في الآية الأخرى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، يفرح إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطان. فهذه مقالة من يأخذ كتابه بشماله. وأما من يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره فشيء واحد، يعني الكافر والمنافس يأخذ كتابه بشماله لكن يلقاه من وراء ظهره، وهذا للازدراء وللإهمال. وأما المؤمن فإنه يأخذ كتابه بيمينه من وجهه من أمامه. تتطاير الصحف، الصحف تتطاير، وكل واحد أخذ بيمينه يأخذ من شماله، يعني يأتي كتاب الشخص ويصفعه عنده، فالمؤمن يأتيه كتابه بيمين ويأخذ بيمين، والكافر والمنافق يصفعه كتابه من خلفه فيأخذه بشماله، فيسود وجهه لذلك، وهذا يبيض وجهه لذلك يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه. فيقال لكل أحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه على نفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى أما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية جمعت قواعد الحساب، كل نظام الحساب عند الله تبارك وتعالى. فأول شيء تحذير، يقول الله عز جل وعلا من اهتدى إلى طريق الحق والصواب وأخذ الطريق فإنما يهتدي نفسه، يعني نفع هذه الهداية وين يرجع؟ يرجع الله غني سبحانه وتعالى، الله غني عن عبادة الخلق، كل الخلق الله غني عنه، فهو الغني لا يحتاج إلى عبادة أحد سبحانه وتعالى، والمحمود بذاته سبحانه وتعالى، فلا يحتاج هذه العبادة ولا تزيده في ملكه ولا تضره المعصية، هو فوق ذلك سبحانه وتعالى. فإذا اهتدى العبد كل هذه الهداية ثمرتها ونتيجتها عيث عليه في الدنيا والآخرة، ثمرة الهداية في الدنيا والآخرة تعود عليه. من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل عن الهدى البيان فإنما يضل عليه على نفسه، يعني لا يجر الشر والخيب والخسار إلا على نفسه، لا يضر أحد فلا يضر الله تبارك وتعالى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، الوزر الذنب، الوازرة من يحمل الذنب، من يحمل الذنب، ذنب كل مذنب يحمل ذنب نفسه ولا يتحمل أحد ذنب أحد ولو كان أقرب القدير، لا بالاختيار ولا بالإجبار، يعني بالاختيار ما أحد يحمل أحد. لو كان يعني صديق الحميم لو ابنه أبوه أخوه زوجته صديق الحميم، إن واحد يعني يأخذ من واحد سيئة ويرفعها عنه ما أحد، ما أحد يحمل أحد لا بالاختيار ولا بالإجبار كذا من الله تبارك وتعالى، وإنما يحمل الله تبارك وتعالى كل إنسان ذنبه. ولا تزر وازرة يعني تحمل حاملة حملة غيرها، بل يحمل كل إنسان وزر نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وزر نفسه أخرى. ثم قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لن نعذب أحد إلا بعد إرسال الرسول، انقطاع الحجة والبلاغ والبيان بعد حجة الرسالة، بعد ما يأتي الرسول ويقيم الحجة، كما قال تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. قال جل وعلا: غرتكم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك يعني هذا الأمر أن الله لا يعذب أمة غافلة عن يعني الأمر الإلهي له. فقال: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود الزبور، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل الله هؤلاء الرسل جميعا، قال: لئلا يكون للناس على الله حجة. ما يحتاج إنسان على الله ويقول: أنا ما جاني رسالة، أنا ما عرفت ماذا تريد يا رب، ولم أعرف طريقه. اللي جاك الرسول: ألم يأتيك رسولي فبلغك وأعطيتك كمان وأصلت عليك؟ فلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذه من عزته سبحانه وتعالى وحكمته أنه لا بد أن يرسل الرسل ليقيموا إيه؟ ليقيموا الحجة. وطبعا حجة الله تبارك وتعالى على هذه الأمم أمة محمد إنما هي قائمة بهذا الكتاب، لأن بقاء القرآن، بقاء هذا القرآن وحفظ الله تبارك وتعالى هو حجة على العالمين كلهم، كل الناس اللي في الأرض القرآن حجة عليهم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال عن القرآن: لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه القرآن بلغت الرسالة وقيمت الحجة، فالقرآن حجة لك وعليك. فهذا القرآن بقاؤه في الأرض هذا بقاء لحجة الله تبارك وتعالى القرآن، ولا عذر لأحد. ما يقول إنجليزي ولا أمريكي ولا روسي ولا غيره: أنا ما وصلت الرسالة. وجود القرآن وهذه الرسالة هو رسالة الله تبارك وتعالى، هذه حجة الله تبارك وتعالى على العالم، ما حد يقدر يحتج بعدها. القرآن قد جاء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هلاك قرية من القرى، القرية، القرية هي المدينة الكبيرة في اللغة، وسميت قرية، قال ابن سمع قرية من القرية من الاجتماع، إنها بيوت مجتمعة كثيرة، أو قرية من القرى، والقرى هو يعني أعطاء الضيف طعامه وشرابه هذه، فمعنى أنه إذا القرية سمى القرية أنه إذا نزل على الضيف وجد من يقريه، من يضيفه غير البر، مطروح بر ما حصل أحد ممكن يقريه، فهذا سر تسمية القرية. فالقرية هي المدينة العظيمة كما سمى الله تبارك وتعالى مكة، وهي مدينة عظيمة سماها أم القرى قرية. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناها، من قريتك مكة التي أخرجتك، أخرج النبي منها. فالله يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية، مدينة على هذا النحو فيها ناس، إرادة الله تبارك وتعالى هنا الكونية القدرية، قال: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. لا بد أن يتحقق فيها الفسق أولا والظلم، لأن الله لا يهلك قرية وأهلها مصلحون قط. أمرنا مترفيها، الأمر هنا هو الأمر الكوني القدري، وذلك أنه لا يوجد شيء، لا يقع شيء إلا بأمر الله تبارك وتعالى الكوني القدري، يعني أنها هذا مشيئة الله وأمره كونا وقدرا أن يكون فيها. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، اللي هو قول الله تبارك وتعالى بأنه يدمر ويعذب يعني المعاندين الكفار، فدمرناها تدميرا، دمرناها تدميرا، تدميرا عظيما. ثم قال جل وعلا: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. كم هذه العددية التكثيرية، كم تأتي اللي هي للسؤال، أقول لك كم يعني ميلا بيننا وبين يعني البحرين العدد، وفي كم التكثيرية كما تقول، كم يعني ضيعت من الأموال وضيعت من الفرص، يعني ضيعت فرصا كثيرة، يعني قد أضعت فرصا كثيرة، وكم أهلكنا من القرون، يعني كثيرا قد أهلكنا من القرون. والقرون الأمم، وسمي القرون جمع قرن، والقرن هو يعني الناس الذين يجتمعون في في في في في في, في جيل واحد وقرن واحد من بعد نوح. أول هلاك لقرن من القرون هو أمة نوح التي كفرت به، ثم من نوح إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي نزول القرآن كثيرا من القرون أهلكها الله تبارك وتعالى. فقد أهلك الله عاد وثمود والمؤتفكات قرى لوط، وأهلك قوم فرعون، فهذه قرون كثيرة قد أهلكها. وأهلك الله تبارك وتعالى مدين قوم شعيب، هذه قرى وأمم أهلكها الله تبارك وتعالى وأبادها وأزالها عن هذه الأرض. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كفى به، هذا اللي هو يعني لبيان التعظيم والتفضيل، يعني لا أكثر من الله تبارك وتعالى وأعظم من الله تبارك وتعالى علم وخبرة وبصر بذنوب عباده. كفى به، كفى بربك يعني يا محمد بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يعني أنه سبحانه وتعالى هو الخبير البصير بذنوب عباده، وأنه لا يهلك قرية من القرى ولا أمة من الأمم إلا بذنوبها ومعاصيها، وأن الله تبارك وتعالى لا يهلك قرية ظالما لأهلها، تعالى الله عن ذلك. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بعد هذه قواعد، هذه سنن الله تبارك وتعالى في الحساب في الآخرة، ثم في معاملة يعني المعاندين والعصاة، هذه طريقة الرب تبارك وتعالى وسنته في يعني عقوبتهم في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة، العاجلة هي هذه الدنيا، والآجلة هي الآخرة. من كان يريدها يعني لا هم له إلا الدنيا، لا يريد بحياته وبوجوده وبعمله وسعيه إلا الدنيا، يريد أن يعيش لهذه الدنيا، ولا أمل عنده ولا رجاء عنده فيما بعد ذلك، ما عنده اعتقاد في الآخرة ولا أمل فيها ولا يرجوها ترك، بس همه هي هذه الدنيا. من كان يريد العاجلة هما وحياة ومعيشة، قال جل وعلا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلنا له فيها يعني أعطيناه، هنا في الدنيا عجلنا له أعطيناه، وهي لأنها العاجلة، ما نشاء من المتاع الذي يتمنى، ما كل إنسان يأخذ ما يتمنى، وإنما الذي يريده الله عز وجل هو الذي يعطيه. فإذا كان فالطلب السكن والولد والمال ومن الأموال، فيعطى ما أراده الله عز وجل، ما نشاء الذي نشاءه له، ثم لمن نريد من الطالبين، وليس لكل أحد، فليس لكل من جعل همه الدنيا أوتيها، بل قد يكون هم الدنيا ولكن يركض والدنيا تركض أمامه، ما يحصل منها شيء، لأن الله لم يرد أن يعطيه منه. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ولكن في الآخرة لن يكون له مصير إلا جهنم، جعلنا له، صيرنا له جهنم، هذا السجن العظيم، سجن الآخرة الذي كل ما فيه نار، فراشه وغطاؤه وجدرانه سرادقه كل نار، ومياهه نار حامية من أن كالمهل يشوي الوجوه، يصلاها يذوق حرها مذموما، الذم العين يعني معيبا مستخفى من كل احد من كل احد. فلعنة الله عليه والملائكة والناس اجمعين بل واهل النار لا يسب بعضهم بعض. فهو مذموم من كل احد، ما في من يمدحه حتى من معه في النار. كلما دخلت امة اللعنة اسلها مدحورة كحر اللي هو الاذلال والهزيمة. فنقول اندحر الجيش بمعنى انه هزم هزيمة شديدة، ألجئ الى الهزيمة وفر والادوار، فعلا انه يدخل جهنم مهزوما مرغما، يعني رغم انفه مقبحا من كل احد، مذموما مدحورا. وبالطبع لأنه نسي ولم يقم بما أمره الله تبارك وتعالى وما خلقه الله عز وجل من أجله، فقد خلقه الله لأمر عظيم، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فارفع بنفسك أن ترعى مع الهمل. الله تبارك وتعالى هيأ هذا الإنسان لأمر عظيم، خلافة في هذه الأرض، يقوم بهذا الخلافة، إني جعل في الأرض خليفة ليقوم بعبادة الرب تبارك وتعالى والإيمان به والسير على هداه ويهتدي ويسير في الطريق الصحيح، ثم بعد ذلك يعود إلى الجنة. فإن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم في هذه الأرض قال هذا الطريق، طريق العودة إلى الجنة هو هذا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. فهذا الذي ترك طريق الآخرة، الطريق الذي بنيه الله الرب، وكل هذا الطريق هو طريق الخير والطريق الذي يوصلك إلى الجنة ويوصلك إلى الخلود، اهتم في هذا ولم يريده وترك يعني رسالة الله وأهملها، وجاءت آية الله تبارك وتعالى وأمر الله وأهمله وتركه، هذا هي عقوبة، هذه عقوبة يصلها مذموما مدحورا. ثم قال جل وعلا ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة نية وقصد، الإرادة نية وقصد، أسلم وجهه لله. ومن أراد الآخرة الجنة، أن يجيه الله تبارك وتعالى من نار كله الجنة، وسعى لها سعيها، مش بمجرد تمني ونية بدون عمل، لا، سعى كذلك للآخرة سعيها. وهذا إيجاز تحته معنى كبير جدا، لأن سعيها يعني سعيها مطلوب منك للآخرة، فيدخل فيه الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وكل شعب الإيمان، ويدخل فيها كذلك الانتهاء عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى، كل هذا من سعي الآخرة، كل هذا من سعي الآخرة، سعى لها سعيها، هذا سعي الآخرة. فحتى تصل إلى الجنة ينبغي أن تسعى، والسعي هو يعني المشي السريع، أن تسعى للآخرة سعيها. إيش سعيها؟ سعيها أن تقوم بما أمرك الله تبارك وتعالى به، أن تنتهي عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه، أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وتتقي، وهو مؤمن. وسعى لها سعيها، والحال أنه مؤمن، ففي كل هذا السعي بإقامته ومؤمن بالله تبارك وتعالى، مصدق بذلك، موقن بهذا. فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك الله أشار إليهم هنا بصيغة بالإشارة البعيد تعظيما لشأنهم، أولئك هؤلاء الموصوفون الذين أرادوا الآخرة وسعوا للآخرة سعيها وهم مؤمنون، قال جل وعلا كان سعيهم مشكورا. الشكر الزيادة يعني سعيهم مزيدا فيه، لأنك تعمل حسنة تأخذ 10 أمثال، 10 أمثالها من حيث هي حسنة، لكن الأجر عليها لا يوصل، لا يوصل. يعني تعمل حسنة، واحد عمل شيء حسنة واحد، يقول ربنا يكتبها له كأنه عمل هذا الشيء 10 مرات، يعني صام يوم، مش يكتب لأنه صام يوم، إنه صام 10 أيام. الله تبارك وتعالى يعطي أجر الصوم، هذا أجر محدد لليوم، الله ما يعطي أجر محدد لليوم، يعطي أجر محدد كأنه صام 10 أيام. وأما الأجر فهذا فوق التصور، ولا يقاس بهذا، لا يقاس بالعمل، مستحيل ما يقاس بالعمل. ليه؟ لأن هذا أمر عظيم، الجنة ثمن غالي جدا، ما في قياس العمل. يعني صيام يوم مثلا، صيام يوم جهد يوم، لكن أن يأخذ به الإنسان خلود وقصور في الجنة، الأمر ما مش مكافئ. لا، مثل كل فتح قراءة قل هو الله واحد 10 مرات، من قرأ قل هو الله واحد 10 مرات ايش ياخذ ثمن؟ يقول بنى الله له بيتا في الجنة، بيت في الجنة. طب ايش الكلفة؟ ما الكلفة التي تكلفها انسان في قراءة 10 قل هو الله واحد 10 مرات؟ اخذ دقيقة ونصف، دقيقتين، اخذ دقيقتين من الشغل والعمل، وعمل بلسان يبنى البيت في الجنة، مو بيت في الدنيا، بيت في الجنة. البيت في الجنة هذا أمر عظيم، كتب خيمة في الجنة، رسول يخبر بأن للمؤمن خيمة في الجنة، خيمة طولها في السماء 60 ميلا في السماء، 60 ميل. هذا بناء لم يعني لا يستطيع بكر أن يتصوروه. البشر اللي اليوم ما بنوا بناء لميل واحد، فهذه 60 ميل. يقول النبي في كل ناحية منها أهلون للمؤمن لا يرى بعضهم بعض. فهذا أمر به، هذه أكبر من قارة من قارات الأرض، بيت واحد خيمة، هذه خيمة، خيمة هذه اللي هي يعني أقل من القصر، بيت صغير. فكيف الذي قرأ قل الله أحد 10 مرات ثم أعطاه الله تبارك وتعالى هذا الأجر العظيم في مقابل هذا العمل اليسير؟ فهكذا قس على هذا كل الأعمال، أعمال يسيرة جدا ثم يأخذ هذا الأجر العظيم جدا. الجنة ليست ثمن، مي ثمن للعمل. يعني احنا في الدنيا هنا بنعرف ان العمل مو ثمن، واحد يشتغل طول النهار مثلا عامل يقوم يأخذ 10 دنانير، نقول هذه 10 دنانير هذه مساوية لعمل هذا العامل. طبيب مثلا يشتغل ويعطيك تستشير شارات، ربع دقيقة تدفع له 4 دنانير 5 دنانير بمقابل 4-5 دقائق عملتها معه. هذا أمر يعني نقول مكافئ لعملي هذا، ثمن له. الجنة الله تبارك وتعالى لا يعطيها ثمن للأعمال، نحن بنعمل. المؤمن مطلوب منه أن يصلي، أن يصوم، أن يجاهد في سبيل الله، أن يعمل، أن ينفق، ما يأخذ لها ثمن. هذا الجنة ليس ثمنا، ما هي ثمن لهذا الشيء. أنت تدفع دينار، ربما هذا الدينار تأخذ أولا الدينار 10 أمثاله، الله يكتبه 10، يكتبه إلى 60 ضعف، إلى 70 ضعف، إلى 700، إلى أضعاف أكثر من هذا. ثم قد يأخذ بهذا الدينار ما يوازي الأرض كلها. ليس هذا، ليس هذا في مقابل هذا، وإنما هذا عطاء من الله تبارك وتعالى، هذا عطاء من الله تبارك وتعالى. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من رب. هذا جزاء، عطاء، دي عطاء بدون مقابل، حسابه. فكل واحد يأخذ من هذا العطاء بقدر عمله الذي عمل فيعطى، مش بثمن عمله، وإنما بقدر العمل. وإلا فإن أعمالنا كلها لا يمكن تساوي يعني أي شيء صغير من الجنة، لأن رسول يقول موضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيه. ويقول عن امرأة في الجنة، يقول لنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فلو يعني أتي بهذا النصيف الذي تضعه المرأة في الجنة ووضع أمامه كل الدنيا كلها بما فيها من حرير وديباج ومن قصور ومن ذاك، هذا أثمى، هذا أثمى منه. فالجنة ليست هذا. فالله تبارك وتعالى شهد الله عز وجل يقول فأولئك كان سعيهم مشكورا، مزادا فيه من حيث يعني الحسنة، ومزادا فيه بأنه يعطى أمر زيادة شيء عظيم جدا لا ليس مقابلا للعمل الذي عمله. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه بدل المؤمن. ثم قال جل وعلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربهم. كلا هذا يعود على يعني المذكورين طلاب الدنيا وطلاب الآخرة. هؤلاء وهؤلاء من اين ياخذوا؟ من الله. كلا من طلاب الدنيا وطلاب الآخرة نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربهم. فما احد ياخذ الا من عطاء الله عز وجل، لان الله هو الخالق المنعم سبحانه وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ثم قال جل وعلا وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء ربك لا يستطيع احد ان يحضره، الحظر هو المنع، هل يقدر يمنع عطاء الله تبارك وتعالى عن اذا اراده لاحد ان يمنع؟ لا يفتح الله للناس الرحمه فلا مشكله، ويمسك فلا مرسل له من بعد. وما كان عطاء ربك محظورا. ثم قال جل وعلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكثر درجات واكثر تفضيلا. انظر يعني في حال اهل الدنيا كيف فضلنا بعضهم على بعض. فان الله لما اعطى من عطائه للدنيا في الدنيا لعباده فاضل بينهم مفاضلة كبيرة. في انسان فقير لا يكاد يجد قوته، احيانا ما يجد قوته اليوم، وفي انسان عنده الاموال والقناطير المقنطره من الذهب والفضه وانواع الاموال التي ربما لا يحصيها. وهذا الله تبارك وتعالى بسط، هو الذي بسط الرزق على هذا الذي ضيق على هذا، فالعطاه كله لله. الله يخبر يقول وصل الاخره اكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآخرة أكبر درجات، تفاضل بين أهل الآخرة اللي هم أهل الجنة تفاضل عظيم جدا. فما بين الدرجة الدنيا في الجنة والدرجة العليا فيها فرق هائل جدا، بل فرق ما بين درجة ودرجة كالفرق ما بين السماء والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب الجنة لا يتراءون الغرف فوقهم كما تتراءون النجم البعيد الغابر. ثم قال النبي لتفاضل ما بينهم. فشوف واحد هنا وآخر يرى من فوقه مثل ما نرى نحن النجم البعيد في السماء. إذن هذا وين وهذا وين؟ وكلهم في الجنة، وهؤلاء جميعا في الجنة، لكن هذا الذي بلغ أعلى من هذا فلا شك أن هذا طبعا على حد بعض، لأن أهل الجنة إنما ينزلونها بحسب أعمالهم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بعض أهل التفسير فسر هذه الآية على أن وللآخرة أكبر درجات تفضيل أهل الجنة على أهل النار، والجواب لا، لأن هؤلاء ليس هناك بينهم شيء من يعني الاشتراك، ما في اشتراك في شيء، فنقول هذا أفضل من هذا، لا اشتراك بتاتا. فهذا حال أهل النار، حياة كلها يعني عذاب دائم، وأما أهل الجنة نعيم دائم، فلا تفاضل بينهم بين هذا لا، وإنما هنا التفاضل إنما هو التفاضل بين درجات الجنة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم بعد ذلك شرع الله تبارك وتعالى في بيان مجموعة من الآداب وقواعد الحكمة والسلوك والأخلاق، ووجه الله تبارك وتعالى فيها الخطاب مباشرة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. الخطاب في القرآن إذا كان موجه للنبي صلوات الله وسلم فهو خطاب للجميع الأمة كلها، وقد يوجه الله تبارك وتعالى الخطاب باسم النبي والمراد به، يعني أحيانا النبي يكون غير داخل فيه كما يأتي هنا وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما علما أن والدي النبي قد مات قبل ذلك. فإنما هذا فهذا خطاب للأمة. توجيه الله تبارك وتعالى الخطاب للأمة بالعمل للمؤمنين وموجه الخطاب للنبي ليبين شرف هذا الأمر، وأن هذا الأمر إذا كان النبي موجه له الخطاب على هذا النحو فأنتم أيها المؤمنون يعني من باب الأولى والأحرى أن تلتزموا، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. تصدر الكلام قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء بالبيت، وهذا الخطاب للمؤمنين داخل فيه النبي. وكذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا داخل فيه هذا داخل فيه المؤمن. أما الخطاب الذي يكون للنبي خاصة في القرآن فإن الله تبارك وتعالى إذا وجه الخطاب له يبين أن هذا خاص، كقول الله تبارك وتعالى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكعها ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين. فبين هنا لما كان هذا الأمر يعني موجه فيه النبي وأن هذا حكم خاص به فبين أن هذا حكم خاص به صلى الله عليه وسلم وليس حكما يأخذه المؤمنون معه. يبدأ هذا طبعا هذه الآيات بدأت بالتوحيد وختم الله تبارك وتعالى بالتوحيد، وفيها يعني مجموعة عظيمة من يعني الأخلاق، وهذه إن شاء الله نرجع يعني تفسيرها وشرحها إن شاء الله إلى التفسير. اكتفي اليوم بهذا، صلوا وسلموا على الله ورسوله، الحمد لله رب العالمين.